جنات النعيم يا عباد الله قال عنها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، والنار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. فتحت في وجوههم عنصر المفاجأة الذي سيكون بعده العذاب الأليم، إنها المفاجأة المخزية والهول العظيم الذي سينفتح عليهم. لكن الجنة قال مفتح لهم الأبواب حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها، فقد فتحها محمد صلى الله عليه وسلم، فسيأتونها ويجدون أبوابها مفتحة. تقديمات تأخيرات أحيانا تلامس أشياء، أحيانا تبين تنبه على أمور من ضلالات من الجاهليات. لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدم الإناث؟ إشارة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير الإناث وكره الإناث ووأد الإناث، فقدم الإناث دلالة على أن لهن شأنا عنده، وأن من أكرمهن فإنه سبحانه سيكرمه. من كان له ثلاث بنات أخوات فأحسن تربيتهن، أدبهن، علمهن، كساهن، أنفق عليهن، كن له سترا من النار. يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. لماذا لم يقل للرجال والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وإنما فصل فصلا كاملا؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا فيه إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم توريث النساء، ويقولون الإرث للرجال الأقوياء المحاربين الكاسبين فقط يستحقون، والنساء لا. ما قال للرجال والنساء نصيب، بينها بعبارة أبلغ وفصل، للرجال نصيب وللنساء نصيب، فلا تسقطوا نصيب النساء ولا تأكلوا نصيب النساء.